لتصحبن برهة إن استطعت أخرقا ولو تراه غاديا ورائحا شمقمقا فإن ذا معرة هوانه كمن لقى إنا لحلم لحظة فالجهل كان أسبقا لو يرعوي لمامة لنلت منه مرفقا ولاستقام أمره ولاستطاب ملتقى لكنما رعانة الغبي حين حملقى أشد في نفوسنا من علقم ليلعقى حياته تقلب عرية من النقى يهيج في حديثه مثل البعير شقشقى فحط من مقامه وشانه فبقبقى والنحو علم لا يعي إعرابه مهرطقا فسينه وشينه سيان إن تفيهقا وإن سمعت قوله أدركته هبا نقا وضيق الأعطان لن يلين لو ترقرقا ويشبه الصفيق في كل الغباء العقعقا مجادل معاند وجاهل إن طقطقا فلو ترون ومضة لقال غيم أبرقا أو تسمعون تارة نباح كلب أطرقا وقال في بلاهة أراه طيرا زقزقا لن يستبين صورة حمامة ولقلقا لو كان عندي أعبد لكان عبدا معتقا لأنه مغفل وذاك صعب المرتقى فالغر لا يطيقه أطبة أو مرقا أظن قد عرفتم أني هجوت الأحمق أظن قد عرفتم أني هجوت الأحمق.